حلف حلف، وهو والمقصود به هنا حلف الزوج، حلف الزوج ألا يطأ زوجته مطلقا، يعني بدون تحديد مدة أو أكثر من 4 أشهر. فإذا حلف هذا النوع من الأيمان فيقال عنه إيش؟ مولي. مولي، قال الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يعني انتظار 4 أشهر. فإن فاووا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا الباب معقول لبيان حكم الإيلاء وما يترتب عليه من أحكام. حلفه أن لا يطأ في العمر زوجته أو زائدا عن أشهر 4، فإن مضت لها الطلب بالوطء في قبل وتكفير وجب، أو بطلاقها فإن أباهما طلق فرد طلقة من حكما. حلفه يعني الزوج، وإن لم يسبق له ذكر لكنه معلوم من المقام، وهذا قد سبقت له أمثلة كثيرة شكرا لله. وقلنا من أمثلته في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: حتى توارت بالحجاب. حلفه يعني الزوج ألا يطأ، يعني ألا يجامع، فخرج به ما لو حلف على غير ذلك، فإنه لا يقال عنه مولي. إذا حلف لا يقبل، ألا يحضن، ألا يفعل شيء غير الوطء، فإنه لا يقال عنه مولي، ولا تلزمه هذه الأحكام، لا يكون موليا إلا إذا امتنع من الجماع. عفوا، إذا حلف ألا يجامع. حلفه ألا يطأ في العمر، ألا يطأ في العمر يعني ألا يطأ مطلقا، مطلقا. قال: والله لا أطأك، أو والله لا أطأك عمري، ونحو ذلك من الإطلاقات. أو زائدا عن أشهر 4، إذا حلف لا يجامعها مثلا 5 أشهر، قال: والله لا أطأك 5 أشهر. ففي هذه الأحوال كلها مولي، مولي، يجب عليه الرجوع أو الطلاق إذا انقضت المدة، يجوز له التربص والانتظار هذه المدة 4 أشهر بنص القرآن. فإذا مضت وجب عليه أحد أمرين: إما أن يطلق، وإما أن يفي، يفي يعني يجامع، فإن كان عاجزا عن الجماع، إن كان عاجزا عن الجماع لعذر طبيعي، إن حصل له عذر طبيعي أو نحو ذلك، يرجع بماذا؟ بلسانه، بلسانه، فيقول: إن قدرت جامعت، أو نحو ذلك. حلفه ألا يطأ في العمر زوجته أو زائدا عن أشهر 4. حلفه بماذا؟ بكل ما يكون يمينا، بكل ما يعد يمينا، وذلك إما أن يكون بالله عز وجل أو بصفاته، وإما أن يكون بالتزام الطلاق. يقول: علي الطلاق، لا أجامعك 5 أشهر. أو بالتزام العتق في زمان العتق، أو بالتزام قربة. يقول: إن جامعته قبل 5 أشهر فعلي أن أصلي كذا ركعة، أو أن أتصدق بكذا من مالي. فهذا كله في حكم اليمين. إذا اليمين إما أن يكون بالله، وإما أن يكون بالتزام طلاق، وإما أن يكون بالتزام عتق، وإما أن يكون بالتزام ماذا؟ قربة. ويختلف الحكم بعد ذلك سيأتينا عند قوله: وتكفير وجب. فإن مضت هذه المدة لها الطلب بالوطء في قبل وتكفير وجب، أو بطلاقها. إذا مضت هذه المدة، إذا مضت هذه المدة، فلها الحق في أن تطالب بأحد أمرين، يعني أن تردد طلبها بين أحد أمرين، ولا يلزمها الترتيب، لا يلزمها الترتيب، يعني لا يلزمها أن تطالب أولا بماذا؟ بالوطء. فإن لم يطأ تنتقل إلى طلب الطلاق، بل لها أن تردد الطلب ابتداء بين، فتقول: إما أن يطأ وإما أن يطلق، لأنه في قول ثاني في المذهب أنه تطالب لكن بالترتيب. فتبدأ أولا بطلب الوطء، فإن لم يفعل طلبت الطلاق. وما حكى هنا أنها لها أن تردد طلبها بين هذا أو هذا، وذلك قال أو بماذا؟ أو بطلاقها، ما قاش ثم بطلاقها، أو بطلاقها. فلها أن تطلب أحد الأمرين، بالوطء في قبل أي وخرج به الوطء في غير ذلك فإنه لا يرفع الإيلاء، وتكفير وجب، يعني هو إذا وطئ إذا وطئ فاء يعني رجع عن اليمين وجبت عليه ماذا؟ الكفارة، حيث كانت اليمين مما يكفر. أنه قد قلنا نحن قبل قليل بأنه ينعقد الحلف هذا بالله وبما يعد من أيمان المسلمين التي ذكرناها نحن قبل قليل هكذا. فحيث كانت اليمين من الأيمان التي تكفر وهي اليمين بالله وبصفاته فإنه تلزمه الكفارة، تلزمه كفارة اليمين، تلزمه كفارة اليمين. هذا المذهب الجديد، قال الشافعي رحمه الله في القديم لا تلزمه كفارة يمين، يعني يطاء وليس عليه ماذا؟ كفارة. واستدل بظاهر الآية، قال الله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، ولم يذكر الكفارة، قال فظاهر الآية أنه لا تلزمه الكفارة، لكن الجديد أنه تلزمه الكفارة عملا بالنصوص الدالة على وجوب التكفير لمن حلف، لمن حلف. قالوا هذا الظاهر من الآية يقيد بالنصوص الأخرى الدالة على وجوب التكفير، بالوطء في قبل وتكفير وجب. أما إذا كانت اليمين لا تكفر وهي الأخرى النذر والتزام الطلاق، فإنه إذا وقع وقع الطلاق، إذا وطئ وقع ماذا؟ وقع الطلاق إذا كان ملتزم طلاق، وإذا كان ملتزم عتق إذا وطئ وقع ماذا؟ العتق. أما إذا كان التزام قربة، التزام قربة، فهذا سيأتينا إن شاء الله في باب النذر أنه يخير، يخير على ما رجحه النووي، يخير بين فعل الطاعة وبين كفارة اليمين، كفارة اليمين. أيوة. فإن أباهما يعني أبا الطلاق أو الوطء، فإن أباهما طلق فرد طلقة من حكمها، يعني الحاكم يجبره بالطلاق، فإن لم يطلق امتنع من الطلاق طلق عنه الحاكم، طلق عنه الحاكم. لكن كم يطلق؟ قال طلق فرد طلقة، يعني طلق طلقة فردة، طلق طلقة فردة يعني طلقة واحدة. هذا من باب إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف، فرد طلقة، فرد صفة، طلقة هي الموصوف، كأنه قال طلق طلقة فردة يعني واحدة. فإن طلق أكثر من واحدة لم تقع إلا إيش؟ لكن هو الزوج نفسه لو طلق أكثر من واحدة، لو قال له الحاكم طلق فقال يطالق طلقتين، ها تقع واحدة ولا ثنتين؟ ها ثنتين، أيوة، لأنه كان الواجب عليه واحدة وتبرع بالثانية، أقول لك تبرع بالثانية، ولو طلق الثلاث كان متبرع بالثلاث أيضا. لكن الحاكم لا يملك إلا ماذا؟ إلا طلقة واحدة، لأن تطليقه لرفع الضرر فقط، والضرر ارتفع بهذا، طلق فرد طلقة من حكمه. سبق أكثر من مرة أن أشرت لكم عن سبب أو عن توجيه الشافعية رحمه الله تعالى لهذا الحكم، وهو وجوب الوطء هنا أو الطلاق في باب الإيلاء، مع أنهم يقولون أن الجماع من حق من؟ من حق الزوج وليس من حق الزوجة، صح؟ ها، فمن يذكر الجواب عن هذا؟ لماذا أوجبوا عليه هنا واحدة من الخصلتين، إما أن يطلق وإما أن يطأ، وحرموا عليه الاستمرار في الامتناع من الوطء أو الطلاق بعد الأشهر الأربعة، مع أن الجماع له وليس لها؟ ها. أيوة. أيوة، عند الترك بلا يمين لم يحصل التيئيس، أما إذا حلف فإنها إيش؟ يائسة هذه المدة. أحسنتم. كبر لا ما تعرف ليس يمين ليس يمين على الطلاق يمين عند الشرعية علي مش حرام يحلف به مش حرام يحلف بالطلاق لازم يحلف بالله لا بس هذه مسألة غير مسألة يعني هم هناك أيمان يسمونها أيمان المسلمين أيمان المسلمين يعني مما تلزم المسلمين إذا حلفوا بها تلزم المسلمين إذا حلفوا بها بغض النظر عن كونها جائزة لهم أو غير جائزة لكن إذا حلفوا لزمتهم إذا حلفوا لزمتهم ومن ذلك الحلف بإيش بالطلاق الحلف بالطلاق لازم له يلزمه لكن الخلاف فقط بين الجمهور وشيخ الإسلام رحمه الله فيما هو اللازم له هل تلزمه كفارة ولا يلزمه إيش يلزمه الطلاق فالمذاهب الأربعة يلزمه الطلاق إذا حنف لزمه الطلاق إذا قال علي الطلاق لا أفعل كذا ثم فعل لزمه حنف فلزمه الطلاق ها هو شيخ عندهم ما يحتاج إلى الرجعي عند الشافعي أما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فلا يقع عنده الطلاق إلا إذا كان قاصد إيقاع الطلاق إلا إذا كان قاصد إيقاع الطلاق إذا وقع هذا المحلف عليه شيخ إذا كان الزوج جاهل بموضوع الإله إذا كان الزوج جاهل بموضوع الإله أيوه؟ كذلك الزوج إيش الحكم هل سكوته مع ذلك تستمر في الحياة الزوجية أم هذا حال زوجية لا تتأثر بالإله بمفرده هي زوجته بلا شك لكن يترتب على حق لها هي حق لها هي وهو الطلب أنه ما يجوز له أن يمتنع عرف فإذا سكتت هي بعد المضي الأربعة أشهر فهي زوجته فإذا انقضت المدة التي حلفها ولم يجامع حلفا لا يجامع فيها انقضت ولم يجامع لم يحنث في يمينه بار بيمينه لا يلزمه شيء واضح قال مثلا والله لا أجامعك عشرة أشهر فسكتت المرأة عشرة أشهر انقضت العشرة أشهر جامعها بعدها ها إيش الحكم ما بشي إيش الحكم بار بيمينه لا يلزمه شيء هكذا طيب قال والله لا أجامعك عشرة أشهر صبرت الزوجة بعد الأربعة أشهر ثلاثة أشهر جامعها بعد سبعة أشهر إيش الحكم على كفارة اليمين بس تحديد الأربع أشهر تحديد النص أولا لكن النص هذا ما هي الحكمة من تحديد هذه المدة الفقهاء يقولون المرأة غالبا لا تصبر بعد هذه المدة غالبا لا تصبر بعد هذه المدة شيخ رحنا القرآن قال ولا تخرجوهن صح ولا القرآن قال ويخلو بها ولا تخرجوهن كيف الشافعي قال ما يخلوش بها ولا يسلم عليه ولا ولا حاجة. الرجعية الحين. أيوه. إحنا قلنا ما يجوز إيش؟ إيش؟ ما يجوز له هل يجوز عند الشافعي له أن يجلس معها ويخلو بها وتتزين ولا يكسرها؟ لا عند الشافعي ما يجوز. وهو قال لا ولا يجوز. ولا يجوز لها أن تتجمل له ولا أن تغريه ما يجوز. هكذا يفعله ويخرج من البيت طيب. وين في شيء يخالف مذهب الشافعي في كتاب الله؟ هاتوا. أين في كتاب الله؟ قال الله ولا تخرجون بس. في قال شيء زائد على قال لا تخرجونا هذا يقول لك خلي للبيت بس لا تعاشريش مع عشرة الأزواج خلي واحدة بالبيت طيب هذا اللي يقول تتزين لونه الاختلاف هذا ليس ممنوع بإطلاق ممنوع بضوابط ممنوع إذا تحققت شروطه لا الآن مثلا اللي يقولوا ده تتزين لونه تتجمل لونه منين الدمامي الذين يقولون بأنها تتزين ويتجمل يقول لك لتحصيل المقصود الوقاء في السكن وهو ترغيبه في الرجعة مش لأن الله أمر به هم يبحثون عن المقصود لا المقصود من الإبقاء في البيت فيقولون من هذا ترغيبه في أن يراجعها مش هكذا لعل الله يحدث بعد ذلك إيش أمره لعل الله يحدث بعد ذلك أمره لما طلقها ثلاث قالت فاطمة بنت قيس فماذا يحدث الله بعد ذلك لكن لو وطئها ما يقولش زنا الشافعية ها ما يقولش زنا ما رجع له ما يجوز زنا طبعا الوطئ وطأ الرجعية قبل الرجعة لا يجوز له على المذهب، لا يجوز ولو بنية ماذا؟ بنية الإرجاع، ولو بنية الإرجاع. لكن هل يقام عليه الحد بوطئه للرجعية؟ الجواب لا، لأنه في شبهة. في إيش؟ في شبهة. حلو الشبهة.